عندنا هنا بارك الله فيكم بعض المراجع، هذا الشرح الممتع المجلد 13 للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في الكلام على تصرفات الغضبان من طلاق وغيره. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: قوله ومن الغضبان يعني ويقع الطلاق من الغضبان كما هو مبين في الكلام السابق في الكتاب. قال الشيخ ابن عثيمين: الغضب فسره أهل الكلام بأنه غليان دم القلب لطلب الانتقام، والظاهر أن هذا التعريف لم يزده إلا جهالة وغموضا رحمك الله، ولهذا لو قلنا الغضب معروف لكان أوضح، ويعرف بعلامات أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: إن الغضب جمرة توقد في قلب الإنسان. ألم تروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فعرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصله ونتائجه. أصله جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حرارة يجدها الإنسان في نفسه، ثم تنتفخ الأوداج يعني العروق، ويحمر الوجه، وربما ينتشر الشعر ويقف، ويجد الإنسان نفسه كأنه يغلي. فإذا غضب الإنسان على زوجته وطلقها في حال الغضب، يقول المؤلف: إن الطلاق يقع. لأن الغضبان له قول معتبر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ومعنى هذا أن حكمه معتبر، وإلا لما كان للنهي محل، فالحكم نافذ مع الغضب بنص السنة، يعني الذي يظهر من هذا أنه لو حكم وهو غضبان سيحكم بخلاف الصواب، يحتمل ليس مؤكد، وقد يتراجع عن الحكم وقد لا يتراجع. فلو تبين له أن حكمه خطأ لزمه أن يغير الحكم وأن يقول لهم: كنت غضبان، استأنفوا. قال: وقد حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الزبير ورجل من الأنصار في الساقية، فقال الرجل المحكوم عليه: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني حكمت له لأنه ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا زبير، اسقي حتى يصل الماء الجدر، ثم أرسل إلى جارك. فها هنا نفذ الحكم مع الغضب. هذا لا يصلح مثالا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلح بينهم صلحا وجعل القضية في صالح الرجل الذي في مقابل ابن الزبير، وعندما أغضبه أعطى الزبير حقه بالكامل، فغضبه ما أخرجه من الصواب. قال: فإذا نفذ الحكم مع الغضب وهو بين الناس، فالحكم بين الإنسان وزوجته من باب أولى، فيقع طلاق الغضبان. قوله: ومن الغضبان، المؤلف أطلق ولم يفرق بين الغضب الشديد والغضب الخفيف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغضب ثلاث درجات: الأول أن يغضب، أن يصل إلى حد لا يدري ما يقول، وربما يصل إلى الإغماء، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق لأنه لا يعقل ما يقول، فيقول: أنا طلقتها وهو وما أدري هل أنا بالسماء أو بالأرض، وهل أمامي زوجتي أو أمي أو جدي أو جدتي. الثانية: ابتداء الغضب لكن يعقل ما يقول، ويمكن أن يمنع نفسه، فهذا يقع طلاقه بالاتفاق لأنه صدر من شخص يعقله. غير مغلق عليه، وكثيرا ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة الغضب. الثالثة: بين كإنسان يدري أنه بالأرض ويدري أنه ينطق بالطلاق، ولكنه موصوب عليه، فلقوة الغضب عجز أن يملك نفسه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فهذا يدري ويعي ما يقول، وأنه يخاطب امرأته ويطلقها، ولكن الغضب سيطر عليه كأنه يغصبه غصبا أن يطلق. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن طلاقه يقع لأن له قصدا صحيحا وهو يشعر بما يقول ويعلم المرأة التي أوقع عليها الطلاق فلا عذر له، ومنهم من قال إنه لا طلاق عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وهذا لا شك أنه مغلق عليه، فكأن أحدا أكرهه حتى طلق، وعلى هذا فيكون طلاقه غير واقع. وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، وذكر 26 وجها تدل على عدم وقوعه. فالقول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظريا هو القول الراجح، لكن عمليا وتربويا هل نقول بالفتوى به أو نمنع الفتوى إلا في حالة معينة نعرف فيما فيها صدق الزوج. الثاني: لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الغضبان لا يقع لا كثر ما يقول أنا غضبت وطلقت، وهذا والله ما نمقته من كثير من المفتين، مجرد أن تأتيه ورقة فيها طلقت زوجتي وأنا غضبان يكتب له عليها طلاقك غير واقع. لاحظ، يقول نتوقف عن الفتوى إلا في حالات نعرف فيها صدق الزوج. الثاني: لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الغضبان لا يقع لكثر ما يقول أنا غضبت وطلقت، وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية، فيقع التلاعب، ولهذا فإطلاق الفتوى بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي إلى أن يتتابع الناس في الطلاق، فإذا رأى الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون فحينئذ يتوجه القول بالفتوى أنه لا يقع الطلاق. وإذا رأى أنه متهاون يريد أن ترجع إليه زوجته بأي سبيل فهذا ينبغي أن يفتى بوقوع الطلاق، وهذا من باب سياسة الخلق، والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية حتى في الأمور الحسية، فربما نمنع هذا الرجل من أكل هذا الطعام المعين وهو حلال لأنه يضره، ولا نمنع الآخر لأنه لا يضره. كذلك استنطاقه كيف تم الطلاق يذكر الحكاية، وأنت تزن حالته وزنا، فإن تبين لك وإلا لو أدى الأمر إلى ترك الحال تركته، وعندما يعني ترك الجواب تماما، وعندما نتحير في شخص نطالبه بكتابة الفتوى حتى لا نتحمل مسؤوليته، فنجيب حسب ما في الورقة بعد أن نكون يائسين أن نفهم حالته، ويكون حالنا كحال الطبيب الذي يطلب الفحص من المختبر فيصرف العلاج حسب الفحص. وعندما يكون النظر ممكنا فلا نلتفت حتى إلى ورقته التي يكتبها، كما هو حال بعض الأطباء عندما يجيء إليه بفحص يختلف حاله عن حال المريض، قال أنا أعالج المريض ما أعالج الورقة، هذا الكلام صحيح ومطالبته بالفحص صحيحة. فأحيانا نكتب بعد السؤال الخطي، نكتب أفاد السائل شفويا عند مناقشته كذا وكذا، لأن سؤاله الخطي ما أتى بالمطلوب. فلهذا بارك الله فيكم لسنا نفتي فقط فتوى، لا، نحن نحل إشكالا، نحن نخلص أناس في المجتمع من مشكلة. فالقضية ما هو مجرد سؤال وجواب، القضية أكبر من ذلك، فيها فروج، فيها أموال، فيها خراب بيوت، فيها أنه قد يرجع إلى زوجته بالحرام وأنت تتحمل المسؤولية. فلهذا بارك الله فيكم ما هو القضية فقط أجيبه على سؤال طرحه فقط، إذا لم أستطع انتهى، ما استطعت أقول أكتب لي سؤالك وأنا أجيب على السؤال وتحمل مسؤوليتك، ربما احتجنا إلى أن نحلفه إذا اقتضى الحال تحليفه. قال ومن الإغلاق ما يكون من الموسوسين، فالموسوس يغلق عليه حتى إنه يطلق بدون قصد، حتى إن بعضهم سأل نسأل الله العافية يقول إني إذا فتحت الكتاب كأني أقول امرأتي طالق، وإذا رفعت اللقمة إلى فمي كأني أقول امرأتي طالق، وكل شيء يبدي لي أنه امرأته طالق. فهذا لا شك أنه لا يقع طلاقه حتى لو طلق، لأن بعضهم إذا رأى الضيق العظيم قال سأطلق وأستريح، فهذا ثم يطلق، فهذا لا يقع طلاقه لأنه بلا شك مغلق عليه، هذا إذا كان مغلقا عليه. لكن إذا كان يتحكم في نفسه ويدري ما يقول، ولكن عليه ديون، عليه كذا، على كذا، يقول أطلق وأمشي أرض الله أريح نفسي، هذا طلاق هو واقع. وهذا من أعظم ما يكون من الإغلاق، فالذي يبتلى بهذا الوسواس سواء في عبادته أو في نكاحه يتعب تعبا عظيما، حتى إنه إذا شك في أحدث أو لا، يعني شك في الطهارة لعله أحدث، قال سأحدث ليتيقن، يعني هل خرج مني ريح أم لا؟ يفكر إذن خرج الريح وارتاح، أدري أنني توضأت. آخر دخل يمشي من تحت مسراب وجاءت قطرة، هو مش بعيد، جاءت قطرة ما درى هي جاءت عليه أو لا. طيب وين دور بحث ما رأها، دخل تحت المسراب حتى بلل وراح بدل ثيابه، قال أنا بدل وأنا متيقن. هذا من هذا القبيل. وإذا شك هل نوى الدخول في الصلاة أو ما نوى، قال إذن أنا أقطعها وأنوي من جديد. ثم إن نوى ودخل في الصلاة شك ثم قطعها وقال أنوي من جديد، وهكذا. فمثل هذا يجب أن يفتى بأنه يقال له لو قالت لك نفسك إنك ما نويت الصلاة فأنت ناوي، ولو قالت لك نفسك إنك محدث فأنت غير محدث، حتى يزول عنه هذا الأمر، لأن هذا يعتبر تصرفه تصرفا لاغيا. حتى أن بعضهم يقول إنني أغتسل في دجلة نهر في العراق وأقول أنني ما أغتسل ما طهرت، قال له المفتي ليس عليك صلاة. قالوا كيف أفتيت بهذا؟ قال مجنون، يغتسل في دجلة ويقول ما أغتسل، مجنون. ومن ذلك الطلاق، فطلاق الموسوس لا يعتد به، وذلك إنه لأنه إما أن يكون غير واقع كما لو يظن أنه طلق، وإما أن يكون واقعا بالإغلاق والإكراه كأن شيئا يغصبه أن يقول فيقول. انتهى البحث هنا. وهذا للشيخ ابن عثيمين أيضا فتاوى نور على الدرب. قال رحمه الله: يقول السائل هل يقع الطلاق في حالة الغضب؟ فأجاب رحمه الله: يقول العلماء إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بدايته ونهايته ووسطه. أولا الغضب في بدايته، لا شك أن الطلاق يقع فيه، لأن الغالب أن الطلاق لا يقع إلا من الغضب، يعني هذا الطلاق الخفيف. ثانيا الغضب في وسطه، أي ليس أعني الغضب الخفيف الذي هو غضبان لكن يعقل ما يقول ويتحكم في نفسه. ثانيا الغضب في الوسط، في وسطه، أي ليس في الغاية ولا في البداية. فقد اختلف في علماء على قولين، منهم من قال إنه يقع، قالوا إن هذا الرجل يعقل ما يعقل الطلاق ويعرف ما قال ويريد ما قال، ومنهم من قال إنه لا يقع، وقال إن هذا الطلاق وإن كان المطلق يريد ما قال ويعي ما يقول فإنه من غير إرادة تامة، كأنه مجبور على الطلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق. ثالثا الغضب في نهايته، بحيث لا يدري الإنسان ماذا قال ولا يدري أهو في السماء أم في الأرض، فقد أغلق عليه نهائيا فهذا لا يقع، وقد حكي الاتفاق على ذلك، أعني اتفاق العلماء. وعلى هذا فإذا سألنا سائل يريد أن نفتيه قلنا له: أما ما كان في بداية الغضب فلا تتردد في وقوع الطلاق فيه، وما كان في نهايته فلا تتردد في عدم وقوع الطلاق فيه، وما كان في الوسط فهو محل اجتهاد، فيرى الإنسان ما هو ما يرى الإنسان فيه ما هو أقرب إلى الصواب. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.